حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت علي كل ده كان ليه كان ليه ليه ليه اللي حيرني واللي غيرني واللي فاتني في حال ناموس سهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال اللي حيرني واللي غيرني واللي فاتني في حال ناموس سهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال اللي حيرني او اللي غيرني واللي فاتني في حال ناموس سهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال اللي حيرني او اللي غيرني او اللي فاتني في حال ناموس سهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انام الليل خلاني ابات انا جي صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انام الليل خلاني هبت انا جي صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انام الليل خلاني ابت انا جي صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انام الليل خلاني ابت انا جي صبحني في همي وويل من طول ما بفكر فيه نساني انام الليل خلاني هبت أنا جيه هبت خلاني أبات أنا جيه خلاني أبات أبات أبات أبات أبات أنا جي كل ده كان ليه لما شفت عليك كل ده كان ليه لما شفت عليك كل ده كان ليه لما شفت عليك حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت علي حن قلبي ليه وانشغلت علي وانشغلت علي كل ده كان ليه